يا أهلا في القلب سكنتم، وبمرج الآفاق حللتم، يغمرنا فرح بلقاكم، يحلو المجلس مسكه أنتم. تشدو الأطيار أغانينا وتحلق خلف أمانينا، تطرب لقدومكم الدنيا، تطرب لقدومكم الدنيا كي ترسم أفق معانينا.